وذكر المصنف في تفسير الآية حديثين، أحدهما قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره، والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، رواه ابن جرير أيضا وعبد بن حميد في تفسيره. وهذان الأثران يدلان على أنه يدعي استحقاقه النعمة من جهتين، يدلان على أنه يدعي استحقاقه النعمة من جهتين، إحداهما جهة الابتداء، جهة الابتداء في قوله هذا بعملي وقوله من عندي، جهة الابتداء في قوله هذا بعملي وقوله من عندي، فهو المبتدئ بهذه النعمة. والأخرى جهة الانتهاء، جهة الانتهاء في قوله وأنا محقوق به، أي مستحق هذه النعمة، أي مستحق هذه النعمة، وهذه دعوى ظالمة ابتداء وانتهاء، فإن النعمة التي تحل بالمخلوق محض فضل الله عز وجل، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل الهالكين. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير في تفاسيرهم. والقول الثاني قول السدي على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، وأبهمه المصنف ولم يسمه فقال وقال آخر، والقائل هو إسماعيل السدي، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وثالثها قول مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين ابتداء وانتهاء، جامعة للجهتين المتقدمتين ابتداء وانتهاء، فمنها ما يدل على دعوى استحقاقه النعمة من جهة المبتدأ، ومنها ما يدل على دعواه ذلك من جهة المنتهى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى الله في قوله فرد الله إلي بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله لابن السبيل فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة فلم يقرا بحالهما السابقة، فلم يقرا بحالهما السابقة، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم الذي هو الله، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم الذي هو الله، فكل واحد قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها منعه عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة، عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة لما منع ابن السبيل ما يستحقه من المعونة، لما منع ابن السبيل ما يستحقه من المعونة. نعم، هذا الحديث فيه المشيئة للمخلوق، قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما ذكر إلا المخلوق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.